السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الدرس رقم 7. الدروس اللي فاتت خدنا حكم النون الساكنة والتنوين. قلنا إن حكم النون الساكنة والتنوين لها 4 أحكام: الإدغام، الإخفاء، الإقلاب، الإظهار. خدنا حكمين، خدنا الإدغام وخدنا حكم الإظهار. النهاردة هناخد حكم الإخفاء، النون الساكنة والتنوين مع حروف الإخفاء. كم حرف حروف الإخفاء؟ 15 حرف، تذكر هذا. هنقولهم في بيت شعر علشان تحفظ بيت الشعر ده: صف، ذا، ثنى، كم، جاد، شخص، قد، سمى، دم، طيبا، زد، في، تقى، ضع، ظالمة. بناخد الحرف الأولاني من كل كلمة: صف، الصاد، ذا، الذال، ثنى، الثاء، كم، الكاف، جاد، الجيم، شخص، الشين، قد، القاف، سمى، السين، دم، الدال، طيبة، الطاء، زد، الزين، في، الف، تقى، التاء، ضع، الضاد، ظالمة، الضع. دي حروف الإخفاء. إذا جت نون ساكنة وانت عارف النون الساكنة مع حروف الإخفاء هتبقى بدون تشكيل، ما عليهاش السكون أو تنوين، وانت عارف التنوين اللي بيجي من الضمتين والفتحتين والكسرتين. إذا جت نون ساكنة جنب أي حرف من هذه الحروف بيحصل إخفاء للحرف مع الغنة. إيه الفرق بين الإخفاء والإدغام والإظهار؟ الإخفاء هو النطق بالحرف بصيغة بين الإظهار والإدغام بدون تشديد، بخلاف الإيه؟ بخلاف حروف الإدغام بدون تشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول وهو النون الساكنة أو التنوين. معنى هذا أننا لا نظهر حرف النون الساكنة أو التنوين. فمثلا أول حرف وهو الصاد، صف، لما نقول كلمة مثلا منصورة ما نقولش مثلا منصورة، شوف بالك النون بدون تشكيل، شوف ما منصورة، وما قلش بقى مصورة، إدغام هتدغم إزاي؟ شفت بقى، شوف الفرق بين الإدغام والإخفاء. دي منصورة. يبقى عرفنا إن النون الساكنة اللي بعدها حرف من حروف الإظهار بنخفيها مع الغنة. خلاص فهمنا، فيبقى مفيش إدغام ولا في إظهار، يبقى بين ده وبين ده مع تعرية النون من السكون. خد بالك من النقطة دي، النون ما عليهاش السكون. الإدغام بنشدد الحرف اللي بعد النون أو التنوين بيبقى حرف مشدد، الإدغام فيه تشديد، أما الإخفاء فلا تشديد فيه. الإدغام بيكون في الحرف، واخد بالك، الإدغام جوه الحرف، أما الإخفاء عند الحرف. في فرق بين تشيل حاجة عند اخوك وما تقولش شلتها ها فاخويا، لا عند اخويا. فحرف الاخفاء يبقى عنده، انما حرف الادغام في، يبقى الحرف جوه الحرف. عرفنا بقى فرق الاخفاء من الادغام. تتعرف الحربايه؟ الحربايه دي على هيئه تمساح كده صغير كده، بيبقى في الغطان وفي الحاجات دي، دي بتتلون، بتتلون بتبقى مثلا شكل الزرع كده، تتلون على حسب المكان اللي هو فيه، فتختفي، بتختفي عن الانظار. هي موجودة لكن مخفية، انما ما دخلتش جوه جحر، واخد بالك انت؟ فاهم ها؟ ما دخلتش، انما مستخبية. اهو دي برضو حروف الاخفاء كده، ما دخلتش جوه جحر، ما دخلش حرف جوه حرف. عرفنا بقى الادغام من الابهار. هنضرب امثلة في 5 حروف، هم 15 حرف، وعلشان ما نسقلش عليك هنقول 5 منه. هنقول صف الصاد، ذا الذال، ثنا التاء، جاد الجيم، قد ولا شخص شخص. 5 حروف. هنقول امثله في النون الساكنه والتنوين مع هذه الحروف. لما نمسك الصاد ونشوف عندنا نون سكنة بعدها صاد، كلمة واحدة نقولها ازاي؟ الأنصار. شوف نون سكنة، خد بالك انها بدون تشكيل وبعدها الصاد، الصاد من حروف الايه؟ الاخفاء. شوف النطق، الأنصار. النون السكنة ممكن بتيجي في كلمة وممكن في كلمتين. طب دي احنا قلنا في كلمة، نشوف في كلمتين. أن صدوكم، شوف أن بعدها ايه؟ صاد، صاد من حروف الايه؟ الإخفاء. شوف بخفي وبغن. أن صاد، شوف وخد بالك من الصاد بقى، بدون تشديد، مش مشددة زي الإدغام. ها؟ أن صدوكم. طب والتنوين بقى اللي هو الفتحتين والكسرتين والضمتين، اذا جت صاد بقى نعمل ايه؟ التنوين لازم يجي من كلمتين، النون الساكنة ممكن تيجي من كلمة ومن كلمتين. التنوين، التنوين ده لابد من كلمتين. اسمع، ريحا صرصرا، شوف ريحا، خد بالك من الغنة، غنة بعدها صاد، الصاد من حروف الايه؟ الاخفاء. ريحا صرصرا، خلاص. طب الذال، نون ساكنة برضو هقول وبدون تشكيل، بعدها الذال، والذال من حروف الاخفاء، اوعى تنسى. شوف انذرتهم، شوف ان نون سكنة بدون تشكيل، بعدها الذال، والذال تطلع لسانك فيها، اخفون انذرتهم. طب دي من كلمة، ممكن من كلمتين النون السكنة، ايوه ما انا بقول لك ممكن من كلمة وممكن من كلمتين. شوف ائن ذكرتم، ائن بعدها ايه؟ ذال، الذال من حروف الايه؟ الاخفاء. ائن ذكرتم. طب والتنوين، تنوين بعد ذال، ها وده لابد انه يكون من كلمتين. شوف سراعا ذلك، واخد بالك سراعا تنوين اهو وبعده ايه؟ ذال، سراعا ذلك. طيب الثاء، نون ساكنة بدون تشكيل وبعدها تاء، منثورة، منثورة، يبقى منثورة. شوف نون ساكنة بعدها تاء، منثورا. دي من كلمة. طب من كلمتين. من ثمرة. شوف. من. ها. ثاء بعدها. من ثمرة. اوعى تنسى الغنة. الغنة بمقدار حركتين. الغنة بمقدار قبض الاصبع او بسطه. بدون اسراع وبدون ابطاء. خلاص. طب التنوين. التنوين لابد ان يكون ايه? من كلمتين. قولا ثقيلا. قولا. ها? تنوين. وبعده فاء. ها? نقول ايه? قولا ثقيلا. خلاص? الجيم. ناخد الكاف الاول. قبل الجيم. لانه صف ذا سنة كم. الكاف. ينكتون. ينكتون. نون سكنة في كلمة واحدة معها الكاف بخفي وبغن. ينكتون. طب دي من كلمة. طب اديني مثال اخر من كلمتين. ان كان. شوف. ان كان. طب التنوين. كتاب كريم. شوف. كتاب. وبعدها ايه? كاف. الكاف من حروف الايه? الاخفاء. تذكر هذا. كتاب كريم. طيب اخر حرف من الخمسة اللي معانا. الجيم. فانجيناه. شوف. فان. ها? نون اهي. بعدها ايه? جيم. والجيم من حروف الايه? الاخفاء. والنون معراه بدون تشكيل. الشرط كده. وغن واخفي. شوف. فانجينا. اوعى تقول لي فانجينا. امال بتخفي ازاي بقى? ها? هتخفي ازاي? ما هو? فانجينا. خلاص? طب من كلمتين بقى. ومن جاهد. شوف. ومن جاهد. طب اذا وقفت على ومن. لا بظهرها بقى. اقول ومن. اخد بالك? انما حوصل اعمل ايه? اخفي. معنى الاخفاء ايه? ما تظهرش النون. اوعى تقول ومن جاهد. وتضرب لسانك في حلق بقك. واخد بالك? اخفي. اخفي وغن. ما تستعملش لسانك. ومن جاهد. خلاص? طب اخر كلمة معانا بقى. اللي هي التنوين. ها? التنوين اللي بعده الجيم. فصبر جميل. شوف. فصبر. وبعدها ايه? جيم. الجيم من حروف الايه? الاخفاء. اذا ما اقولش فصبر. لا. واضرب لساني في حلق بقي. لا. امال فين الاخفاء بقى? اوعى تنسى الغنة. فصبر جميل. خدنا دلوقتي خمس حروف من حروف الاخفاء اللي هم كم حرف? 15. في حلقات اخرى ان شاء الله هناخد بقية الحروف دي علشان ما نثقلش عليك. وهناخد دلوقتي هنتمرن بقى. احنا يبقى خدنا خمس حروف الاخفاء. خدنا حروف الادغام كلها الستة. خدنا حروف الاظهار كلها الستة. خدنا الحروف المرققة والحروف المفخمة. ها? خدنا الحاجات دي كلها. هنطبق الحاجات دي في القراءة بتاعتنا النهاردة. احنا كنا واقفين في الشريط رقم ستة عند الآية رقم 31. هنبدأ من الآية من سورة البقرة رقم 32. وهنطبق الاحكام اللي خدناها. الحاجات اللي خدناها هنبلغك بيها ونقول لك عليها. اللي ما خدناهاش يبقى بعد كده نقول لك في شرايط جاية ان شاء الله. افتح بقى معايا المصحف من سورة البقرة رقم 32. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا. قالوا. طبعا انت خدت الحروف المفخمة. اعلى حرف في الحروف المفخمة الحرف المفخم اللي بعده ألف ق. شفت بقى بعدها لام رؤيأة قوي. شوف ق لو، شوف لو على وزن لولو او لولي. شوف اللام الرؤيأة دي، فما تقولش قالو لو لو قالو. سبحانك انا بقنقل البه، انت ما خدتهاش فمش هركز لك عليها دلوقتي، هناخدها بعدين، لكن قنقلها. شوف اسمعها وقولها زي ما انا بقولها سبحانك. وشوف السين سو، اوعى تقول سو كتير قوي، حتى اللي بيجي يسبح يقول لك سبحانك صب لا سو ها، يقول سبحان الله سبحان، لا سبحان الله. رقق السين سبحانك، والنون مرققة دائما. لا علم لنا، لا اي شوف مرققة ازاي، العين واللام والميم مرققين. لا علم لنا، ولنا برضو كلها مرققة. عندي شرطة عريضة فوق لنا دي النون، بعدين هناخد المدود دي، لكن دي عند الوصل تمد اربع حركات، هناخدها بالتفصيل فيما بعد. لا علم لنا اذا وصلت، اذا وقفت تقول لا علم لنا، اذا وصلت بقى تقول ايه، لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. انك هناخدها في درسي، لكن انا عايز تعرف دلوقتي ان كل نون عليها شدة لازم تغني، هي لها حكم هناخده ان شاء الله. انما اذا قريت القرآن ولقيت نون عليها شدة لازم تغني عند الوصل وعند الوقف، انك خلاص، انك انت. التاء دي احنا ما خدناهاش، انما دي من حروف الاخفاء، هناخدها بالتفصيل. لما خدنا الصاد وخدنا الذال وخدنا الجيم ها برضو دي، شوف انك انت خلاص هناخدها بالتفصيل ان شاء الله. انت العليم الحكيم، العليم كلها حروف مرققه، الحكيم كلها حروف مرققه. وتذكر كلمه الحاء دي، لان في بعض الكلمات بتقول حاء بالحق مثلا، حاء لا، اتعلم من دي بقى، اتعلم نطق الحاء من كلمه الحكيم. قال، قال يا ادم، قال انت خدتها بس ديكي قالوا، دي قال برضو هنرقق اللام. خد بالك يا ادم دي اليه فوقها الف علشان تمدها حركتين، لكن فوق الالف دي شرط عريضه علشان تمد الحرف ده اربع حركات، احنا ما خدناش المدود، لكن مؤقتا دي تتمد اربع حركات على حسب الطريقه اللي احنا بنقرا بيها. قال يا ادم، الهمزه هتلاقيها في نص السطر بتاعت ادم دي، وبعدها مد. خدها قاعده، ما دام الهمزه في نص السطر هتلاقي مد، يبقى انت تمد خلاف الهمزه اللي فوق الالف. واخد بالك، اذا كانت في نص السطر هنقول ادم القران، ودي قاعده في عموم القران. قال يا ادم انبئهم، النون دي فوقها ميم، انت فاتح المصحف وشايف الموضوع ده، دي لها الحكم، الحكم الرابع في النون الساكنه والتنوين، انت ما خدتهوش، لكن مؤقتا اعرف انك شوف النطق، انبئهم، ما تضمش شفايفك وتقول انبئهم ولا تقول انبئهم، مؤقتا يحصل انفراج في الشفايف لغايه لما هناخد الحكم ده ونركز عليه فيما بعد. أنبئهم بأسمائهم. لو تلاحظ ان الميم بتاعت أنبئهم بدون تشكيل وبعدها به دي ليها حكم. لو تفتكروا ان الاحكام ما صعبة ابدا، ده هو عاوز تمرين وحيبقى القرآن معك سهل جدا، ولقد يسرنا القرآن للذكر. خلاص أنبئهم بأسمائهم، بس هنا في الميم دي ما ضم الشفايف، برضو يحصل انفراج في الشفايف وحنقودها بالتفصيل ان شاء الله. بأسمائهم لازم امد هذا المد اربع حركات، وبرضو انتم ما خدتوش المدود لكن برضو حاجة سريعة كده. خلاص فلما انا قلت لك كل نون عليها الشدة تغل، كل ميم في القرآن عليها الشدة برضو لازم تغل. شوف فلما، اذا وقف واذا وصل، شوف فلما، لكن اذا وصلت ولابد ان انا اصل الكلام في بعضه، امد اربع حركات علشان الشرطة العريضة اللي بعدها الالف دي الهامزة دي. شوف شرطة عريضة وبعدها همزة، عند الوصل اقول فلما انبأهم، وانبأهم خدناها دلوقتي، دي انبئهم دي انبأهم، نون فوقها مين؟ انت ما خدتش الحكم ده، هناخده ان شاء الله فيما بعد. وادي ميم تانية زي برضو اللي فاتت، انبئهم بعدها باء، دي برضو نفس الحكم. انبئهم، اوعى تقفل شفايفك، اوعى تقول فلما انبأهم باسماء، لا بيحصل انفراج في الشفايف، وطبعا انا مش عايز اركز معاك في الحكم ده عشان انت ما خدتوش. خلاص باسمائهم برضو لازم امد ايه اربع حركات، قال انت خدتها، الم الميم ساكنة عليها السكون ما فيهاش غنة، وبرضو هناخد الحكم ده، الم اقل لكم. لو تلاحظ ان في لام بتاعت اقل وفي لام بتاعت لكم، لكن انا قلتها لام واحدة مؤقتا، قلها لام واحدة. ها شوف قال ألم أقل لكم، وبعدين هنعرف الحكم. إنما إذا وصلت الكلام تقول إيه قال ألم أقل لكم. طب أنا عايز أقف على كل كلمة، أقول قال ألم أقل لكم، وده طبعا مش الوقف ولا ابتدى، بس علشان بتعرف إن اللام دي بتظهر عند الوقف واللام دي بتبدأ بيها عند الابتداء، إنما عند الوصل بنقولها لام واحدة لأنها بدون تشكيل، وحناخد الحكم ده بعدين. قال ألم أقل لكم، خلاص إني، أنت خدت النون، احنا قلنا كل نون على شدة لازم تغن، فما تقولش إني أعلم، لا إني، خلاص. وعند المد فوق الياء عشان بعده همزة لازم امد اربع حركات عند الوصل، اني اعلم غيب السماوات والارض. طبعا انت خدت الغين، الغين ما تقولش غيب، احنا بنركز بقى على اللي انت خدته عشان ما يبقاش في حجة ليك. الغين كل غين في القرآن مدام عليها فتحة تبقى غا غمرة، شوف غا غمرات الموت، ها شوف دي غا، ما تقولش بقى غيبة، لا غا. خلاص السماوات، السماوات هتلاقي فوق الميم شرطة كده ألف، والواو برضو فوقها شرطة، دي مدود والمدود احنا ما خدناهاش، انما هي بالطبيعة هتقول ايه السماوات، هتمد دي حركتين ودي حركتين، السماوات خلاص والارض. طبعا انت خدت الحروف المرققه وخدت الحروف المفخمه، فما تقولش بقى هنا والارض. ارجوك خد بالك من الحرف اللي انت بتنطقه، ما تقولش وا، لان احنا اتفقنا ان الواو وا، ها ولد، شوف وا. فما هنا ما بتقول ايه ده وان، غلط. اللام انت خدتها قبل كده انها مرققه دائما، هنقول وال آ، وال آ. الراء هي المفخمه عشان قبلها مفتوح، هنقول والارض. ما اوعى تقول لي والارض وال، لا يا راجل، وال آ، والارض خلاص. واعلم، شوف الواو جات لك ازاي، قبل كده بتقول لي والارض وبعدين بعدها بحرفين ثلاثه بتقول لي ايه واعلم. يا سلام، طب ما هي دي زي دي، ما هي دي واو مفتوحه وهي دي واو مفتوحه، ازاي بتقول لي واو والارض وجيت هنا وتقول لي واعلم؟ اقول لك علشان الضاد والراء مفخمين، شوف بالك. انما واعلم دي كلها حروف مرققه، عشان كده قلتها بدون مشاكل. انما انت تاخد بالك من الحرف المرقق والحرف المفخم، خلاص. واعلم ما تبدون، البي هنا بنقلقنها، انت ما خدتش الحكم ده، لكن اسمع النطق علشان تقرا زي. واعلم ما تبدون، ما تب، خلاص. واعلم ما تبدون وما كنتم، نون ساكنه بعدها تاء، تاء من حروف الاخفاء، بس احنا ما ركزناش عليها وما خدناش، احنا خدنا خمس حروف بس، انما نفس الحكم. وما كنتم تكتمون، اوعى تقول تكتمون تك تك تك، في فرق بين تكتمون وفي فرق بين تكتمون. شوف تك تو تمون، خلاص. رقق التاء دي ورقق التاء دي وترقق كمان الكاف اللي بينهم، خلاص. ونقرا مع بعض اللي خدناه. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا ادم انبئهم باسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.